وأما الرجل اللي هو بقى واقف عليه واحد بكلوب عمال يشرشر بقى من شدقه إلى قفاه، من منخره إلى قفاه، من عينيه إلى قفاه، فهذا الرجل يخرج فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وإحنا في عصر، في العصر الذي إذا كذب الرجل الكذبة فيه بلغت الآفاق، عصر الفضائيات. وكما يقول السماء المفتوح، كان زمان واحد يكذب كذبة يدوبك يعرفها مثلا أمة من الناس 10 20، لو هو حتى يعني له منصب كبير ولا حاجة وكذب كذبة، على الأقل الناس اللي حواليه اللي بيعرفوه، أهل بلده اللي بيعرفوه. لا، النهاردة يكذب الكذبة في الفضائيات ولا بتاع الدنيا كلها تعرف، تبلغ الآفاق. فده بقى الجزاء من جنس العمل، هذا اللسان، هذا الفم الذي يتكلم برضو شرشر هذا إلى قفاه، والناحية الثانية برضو شرشرت إلى قفاه، رجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق.